صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الرباني رضي الله عنه شيخنا الإسلام في شرح السنة: المسألة المشهورة بعد المئة، واعلم رحمة الله أن الله تبارك وتعالى دعا القوم كلهم إلى عبادته ومن من بعد ذلك على من يشاء في الإسلام تفضلا منه. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة الحكمة من خلق الإنس والجن، وأن الحكمة من خلقهم هي تحقيق العبودية لله عز وجل، وأن الخلق جميعا بجميع ألوانهم وأعراقهم وبلدانهم وأنسابهم كلهم مطالبون بتحقيق العبودية لله عز وجل. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الله دعا الخلق، والدعوة إنما كانت عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولهذا كل نبي كان يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى ثمود أخاهم صالحا. وتجد ما من نبي إلا وقد بعثه الله ليحقق العبودية لله عز وجل في قومه. لكن السؤال: هل كلهم اتبعوا، أم أن منهم من اتبع ومنهم من لم يتبع؟ والذي يتبين لنا بعد أن ننظر إلى حال الأنبياء مع رسلهم، مع المرسلين إليهم، أنهم ليس كلهم اتبعوا اتباعا مطلقا، فمنهم مؤمن ومنهم كافر. ولهذا ذكر الله تعالى أن الناس انقسموا مع الأنبياء إلى قسمين: فريق في الجنة وفريق في السعير. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الأنبياء ليلة الإسراء والمعراج، قال: رأيت النبي ومعه الرهط ومعه الاثنين وليس معه أحد، ورأى رفع له سواد فقال: ظننت أنهم أمتي. فليس كل الأنبياء اتبعوا اتباعا مطلقا. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، لأن العبادة هي الحكمة من خلق البشر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بين لنا معلما عظيما لا بد دائما أن نتذكره، أن الله هو الذي من علينا بالهداية وليست منا نحن. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم. وتأتي المنن الربانية على العبد أعظم منه منة الإسلام، وهذه لا شك بأنها منة عظيمة لا بد أن نحمد الله تعالى عليها. المنة الثانية أن الله يرزقه الاستقامة على الدين، ولهذا تجد الإخوة كلهم مسلمون، لكن تجد منهم من هو مستقيم ومنهم من هو عاصي. ولهذا قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اصطفينا أن الأمر لله ليس لنا نحن، الله الذي اصطفانا بهذه. ثم قال: منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق للخيرات. فإذا هدي الإنسان إلى الإسلام فهي منة من الله تعالى. ثم تأتي عاد المنن الأخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. هذه منة ثانية زيادة على العلم الإيمان، وزيادة على الهداية أن آتاه الله العلم. ومنة الحفظ لكتاب الله عز وجل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه نسميها منحة من الله عز وجل. وتأتي المنن من الله عز وجل متعددة، كل أعظمها الهداية لهذا الدين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه. يعني بمعنى الله هو الذي أعطاك هذه النعمة فضلا منه ورحمة، ليست منك أنت، وإنما الله يمن بها على من يشاء من عباده. يفهم منها أن الهداية للإسلام منحة ربانية ومنة من الله عز وجل، وفضل عظيم يؤتيه الله من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولهذا هدى الله عمر ولم يهدي أبا جهل، فمن الله على عمر بالإسلام ولم يحدث لهؤلاء أن أسلموا، نعوذ بالله من الكفر والوقوع فيه. إذا المقصود المؤلف رحمه الله تعالى بيان أن الله خلق الناس للعبودية، بيان أن من هدي إلى العبادة فهي منحة وفضل من الله عز وجل يؤتيه الله من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فله المن أولا وآخرا سبحانه وتعالى. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا، قد نسأل سؤال أيها الإخوة، ما مناسبة هذا الكلام بالكلام الذي قبله؟ ماذا نقول؟ تأملوه الآن، الكلام الأول والكلام الثاني، يعني أشير وجه الرابطة بينهما. نعم، يعني أن الله خلقك لهدف عظيم وهو تحقيق العبودية، وأن ثمة مسائل لا حاجة للإطلاع عليها، بمعنى لا تسأل عنها يوم القيامة ولا تحقق لك العبودية أصلا في غير بعد كذلك. نعم، يعني الأخ يقول يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس للعبادة، ولكن الناس في العبادة ليسوا على درجات، فهل علي مثل معاوية أم أن علي أعلى وأعظم من معاوية، لأن علي من العشرة المبشرين بالجنة، ويصبح الناس في قضية الهداية درجات وليسوا على درجة واحدة. بعد في شيء ثاني، يعني أن نفسه فيرجع للأول، أن من هدي إلى الاستقامة والإيمان ليس له حاجة أن يرجع إلى ما كان بين الصحابة ولا يستفيد منه. ربما نستفيد منها فائدة أيها الإخوة، أن من هدي إلى الإسلام ليس معناه أنه معصوم من أن يقع منه الخطأ والزلل، فإن من الناس من يهدى إلى الدين ولكن قد يقع منه الزنا، قد يقع منه النظر إلى الحرام، قد يشرب خمرا، قد يحصل منه شيء من المعاصي، وربما قد يقول فيما شجر بين الصحابة قد يجتهد ولا يصيب الحق. ولو هديت إلى الإسلام لا يلزم أن ما اجتهدته تصيب فيه الحق، فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الناس رتب، هل اجتهدوا وأصابوا الحق في كل ما قالوا؟ نحن نعلم أن ما حدث بينهم المصيب واحد والثاني هو المخطئ، لكن الواجب الكف. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة من اللطائف، يعني نكتب عنوانها موقف المسلم مما شجر بين الصحابة ووقع الاختلاف فيه. مؤلف رحمه الله تعالى ذكر لنا أربعة أمور يجب علينا تجاه ما حدث بين الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. ما حدث بين الصحابة يجب أن نعلم قاعدة، سلف الأمة يقولون يجب عدم سماع ما حدث بينهم، يعني أشرطة تحدثت بين الشجار بين الصحابة والخلاف لا تسمع الشريط أبدا ولا تشتريه. الثاني، يجب علينا عدم الجلوس في الأماكن التي يدار فيها الحديث، بمعنى أن جلسنا في مجلس وجلس الناس يتناقشون فنقول له إما أن تسكت وإلا نخرج، ما لسنا في حاجة أن نسمع منك. الأمر الثالث، قالوا ولا يجوز للمسلم أن يقرأ الكتب التي تحدثت عن الخلاف بين الصحابة، حتى الكتب فلست في حاجة إلى أن تقرأها. والسبب لماذا أصبح لا نسمع لا نجلس لا نقرأ، وربما نقول ولا نبحث حتى، هذا الأمر الرابع، ما نبحث فيها، يعني سمعنا بين خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعائشة، حدث بينهم علي بن أبي طالب مع معاوية والخلاف فيما بينهم، ربما يأتي إنسان فضولية يقول أبحث أشوف من لماذا اختصموا وما السبب ولماذا تقاتلوا وهم على ما يقال لهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الناس رتبة. السؤال لماذا لا نطلع ولا نقرأ ولا نبحث ولا غيره؟ ها؟ يعني هنا السبب أولا أن من نظر فيها أو اطلع أو سمع لا بد أن يقع في قلبه شيء على الصحابة، وهذه مصيبة كبيرة. إذا كان المسلم مع المسلم ينبغي لك أن تنظف قلبك عنه، أن توجد في قلبك حقد أو لمز أو غمز أو غيره، كيف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يدل ليش على أنه لا تقرأ. الأمر الثاني، عدم تتبع أثرات الصحابة وأخطائهم، لا في معنى آخر عكسه أحسن يصير، وهو إيش؟ أن الإنسان إذا طلع عليها لربما قال إذا كان هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليش تطالبون أنتم أنكم لابد تستقيمون وتصلحون، هذا الصحابة وقع بينهم قتال فلماذا تخالفون، فيكون له حجة يستند إليها للوقوع فيما بينهم. الأمر الثالث، أن الإنسان لا يخلو من إطلاق لسانه في أحد منهم، إما بغيبة وإما بنميمة. يعني المقصود بالنميمة يصبح يقول فلان ترى مخطئ في الصحابي هذا عنده نقص وكذا وكذا، فينفر الناس منه فلا يستفيدون مما روى من الأحاديث ولا يستفيدون من عبادته ولا يستفيدون من أعماله الصالحة التي عملها رضي الله عنه وأرضاه، وهذا لا شك أنه خطير جدا. وبناء عليه يكون قلب المسلم دائما سليما. وما أجمل قول ابن عمر لما قال فيما شجر بين الصحابة والله ما رأينا إلا أهل الجنة يقتلون أهل الجنة، كلهم في الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول أنت ما الذي يدخلك فيهم ما دام هم من أهل الجنة؟ هل أنت ممن يحكم عليهم؟ هل أنت ممن ينتقدهم؟ هل أنت ممن يجرأ عليهم؟ لا، أمسك لسانك ولا تتعرض لهم بشيء، رضي الله عنهم أرضاهم. وكان السلف يقولون ماذا كذلك، يعني شيخ الإسلام وغيره من قبله حتى أئمة الإسلام يقولون إن الله وعدهم بالجنة في كثير من الآيات، في سورة التوبة وفي سورة الحشر وغيره ذكر أعد لهم جنات تجري، قالوا الله وعدهم بالجنة وهو عالم أنه سيحدث بينهم قتال وخلاف، أليس وعد الله صادق؟ نقول بلى، والله حكم لهم بالجنة مع أنه عالم بما سيحدث بينهم، فإذا كانوا من أهل الجنة والله عالم أنا إيش يدخلني فيهم إذن، فماذا أستفيد إذا تكلمت عليهم؟ ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله أربعة أمور في كلام المؤلف، نكتب عليه 1 2 3 يعني في قول المؤلف، وهناك أكثر. أول شيء الكف، إذا قلت لك كف عنك هذا يعني أمسك، فلا يجوز لك أن تتكلم ولا أن تبحث ولا أن تتحدث فيما حدث بينهم. الأمر الثاني قوله ولا نخاصم فيهم، لا تجادل أحد ولا تخاصم فيه إطلاقا، لأن الخصومة فيهم سيحدث على ما قيل تأرجح بينهم، إذا صار في خصام ومجادلة وخلاف وكلام طويل شكو النتيجة، سنجد أن قلبي يرتفع لواحد والثاني يضعه، والواجب علينا أن تكون قلوبنا سليمة للجميع، فلا نخاصم في أحد من فيهم أبدا. الأمر الثالث قال لك وكل أمرهم إلى الله عز وجل، هل أنت الذي ستدخلهم الجنة؟ هل أنت الذي تحكم عليهم بالفسق والفجور والمعاصي وغير؟ من المسؤول عنهم؟ الله أعلم بهم سبحانه وتعالى وبما وقع منهم رضي الله عنهم أرضاهم، لأن الله هو المطلع على كل شيء. الأمر الرابع عندنا ذكره المؤلف، نقول هؤلاء الذين حدث بينهم الخلاف أليسوا من أهل بدر؟ علي والزبير وطلحة وعائشة، عائشة اسمها، لكن علي وطلحة والزبير ما هو من أهل بدر؟ ما هو قال الله الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إليهم أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، مغفور لهم لا محالة. فالذي ما الله غفر له، هل لي حق أن أتكلم عليه لماذا فعل كذا ولماذا قلت كذا ولماذا قاتلت كذا ولماذا؟ هذا من جهلنا وخطائنا. الخامس كذلك يجب أن نعلم أن للصحابة من الحسنات العظيمة التي توجب لهم مغفرة هذا النزر اليسير الذي حدث منهم، يعني حسناتهم كثيرة، إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني إذا كنا نحن نرجو بحسناتنا أن يغفر لنا أفلا يكون الصحابة أعظم رجاء؟ نقول بلى. الأمر السادس أننا ندعو لهم ونستغفر لهم دائما، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من اللي سبقنا؟ أباؤنا وأجدادنا وإلا الصحابة. الله أمر بالاستغفار لهم إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة وأنت تستغفر لهم، فمن يدعى له بالمغفرة ألا يرجى؟ وليس يعني لجيل دون جيل ولا عصر دون عصر، من عهد الرسول إلى قيام الساعة وكل مؤمن يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فتصيبهم الدعوات العظيمة وهم أوفر الناس بها، وهذا من فضل الله تعالى عليهم، وفضل الله تعالى واسع في هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا كانت لهم من الحسنات العظيمة ما توجب لهم مغفرة السيئات. حتى قال بعض أهل العلم إن حسناتهم، يعني ليس إن سيئاتهم ليست شيئا أمام الحسنات الكثيرة، حسناتهم عظيمة جدا، الجهاد في سبيل الله، بذل أموالهم، بذل ذراريهم، بذل أنفسهم، حسنات كبيرة جدا، فهل هي أمام سيئة وخطأ وقع من موقف واحد يلغي كل شيء؟ لا، بل لهم من الحسنات العظيمة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا يجب علينا أن نبتعد عما شجر بين الصحابة، بعض الأحيان يقول، والشيخ الإسلام يقول والإمساك، بعضهم يقول والكف، أمسك يعني أو كف معناها واحد، عن كل ما حدث بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن يجب أن نعلم عندنا قناعة، الحق واحد، الحق واحد، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حرب يعني في عمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية، عمار بن ياسر كان مع من؟ مع علي ومعاوية، هم الذين قتلوه. فبعض الصحابة رضي الله عنهم أمسكوا عما شجر، يعني أمسكوا عن إيش؟ الدخول في المعركة، حتى قتل عمار. لما قتل دخلوا فعرفوا بأن علي بن أبي طالب هو الذي على الحق، وأن معاوية اجتهد ولم يصب. لكن هذا يقينا عندنا، ما في تردد، لكن ما يعني التنقص واللمز ولماذا يفعل ولما ولما ولما ولما لا. ثم من الموقف الستة ذكرنا السابع، عندنا السابع أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما حدث بينهم من القتال إنما كان بمحض الاجتهاد، بمحض الاجتهاد. والمجتهد مأجور لا محالة، أصاب أو أخطأ. أن ما وقع بين الصحابة إنما هو بمحض الاجتهاد وإرادة الحق، بمحض الاجتهاد وإرادة الحق، وهو مأجور لا محالة، أخطأ أو أصاب. ما دام الصحابي مأجور 100%، كلامي فيها أنا مأجور ولا مأجور 100%؟ مأجور، ما لي فائدة من الكلام فيهم رضي الله عنهم وأرضاه. فالواجب على المسلم أن يمسك لسانه عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه 6 ولا 7 أخذنا؟ 7 يكفي. في كلام لشيخ الإسلام رحمه الله جميل جدا، يعني في منهاج السنة في الدفاع عن الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك في شرح العقيدة في الواسطية كذلك في كلام رضي الله فيه. هنا مسألة ما شجر بين الصحابة، نبه على إنسان ينبغي له ما يشتري أشرطة حولها. فتن اللي بين الصحابة تركها كلية كلية، لا تتعرض لها بشيء مهما كان. ولو كان إنسان يبغى الحق وغيره، هناك من الحق ما هو أعظم من الدخول في مثل هذه القضايا، لأنك لا تسلم ولا يسلم قلبك عن أن يحدث فيه غل على أحد. ولهذا جاء في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. من يدخل سيجد في قلبه غل. الواجب على الإنسان أن يطهر قلبه فلا يدخل في مثل هذا. ولهذا حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما خرج، يعني حدث بينه القتال بين الزبير وطلحة وعائشة، فقالوا له بعض من كان معه في جيشه: ألا نسبيهم؟ يعني ما دام قاتلناهم وأخذنا من دمائهم وبالمعركة بيننا وبينهم قتال، فقالوا: ألا نسبيهم؟ يأخذهم سبايا هم وأموالهم. فالتفت علي بن أبي طالب إليهم قال: من يأخذ أم المؤمنين سبيا عنده وهي زوجته في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم؟ يعني كيف تقول هذا الكلام؟ كأن يقول: ليس لك حق أن تتكلم بهذا. ويدل على عدم فقه بعض من الناس الذين يدخلون في قضايا المعارك والقتال وغيره، ولكن الأئمة الراسخون في العلم هم الذين هؤلاء يسمون. حدث بينهم خلاف، وما خرج الصحابة لأجل منصب، ولا خرجوا رضي الله عنهم لأجل ملك، ولا خرجوا لأجل إمارة، ولا خرجوا لأجل دينار ولا درهم، إنما قصدوا خروج منهم لنصرة الحق. يعني أن يقام الحد على قتلة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولكن حدث ما حدث بينهم مما كان سبب لوقوع القتال بينهم، فدخل في الصف ربما من الخوارج والرافضة ما كانوا سببا لوجود هذا القتال بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا جئنا بهذه العناصر السبعة انتهى، أزلنا ما في قلوبنا وما في عقولنا من البحث عن هذا الأمر. إذا جئنا باللي ذكرنا سبعة أمور، نقول: أمسك لسانك، والسبب كذا كذا كذا، وبس نتركه. فيصبح خلاص أنا مرتاح، ليس في قلبي غل على أحد كائن من كان، حتى ولو قال ما قال. لأن بعض الناس يأتيك يقول لك أنا لي أن أقيم أبا بكر وعمر كما أقيم أي شخص على وجه الأرض، ليس للصحابة عندهم مكانة ولا منزلة ولا تعظيم لهم ولا محبة ولا إجلال، هذا من جهلهم. وإلا في الأصل الواجب على المسلم إيش؟ أن يكون للصحابة في قلبه منزلة عظيمة حتى لا يتعرض. ألا لو جاء شخص الآن وجلس يسب والدك أو يتكلم على والدك، ترضى تقول الله يوفق جالس ينصحني عن أبوي، ولا أقول اسكت وش دخل فيها؟ مع أن والدي بشر ما له يعني من الحماية مثل ما لهؤلاء الصحابة الذين هم من أهل الجنة وشهد لهم الله بذلك الأمر. نعم. ومن يقدح في الصحابة فلا كرامة له في الجلوس معها إطلاقا، إلا إذا كان إيش؟ لأجل نقاشه ورده إلى الحق. أما أجالس وأؤانس ممن يقدح في الصحابة فليس له إطلاقا. قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمه الله أنه لا يحل ماله للمسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضل، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه أشاء أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. نعم. ها حديث ايش؟ له وردت احاديث صحاح غير هذه: لا تسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد، وعند الترمذي كذلك: الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر من باب ايش؟ الجمع بين من حدثت بينهم الفتنه. الظاهر ضعف الحديث هو، لكن جاء به لأن الآن إياكم وذكر أصحاب من طلحة بن الزبير، ثم ذكر أصهاري من علي بن أبي طالب، وأختاني ختن الإنسان من هو؟ أو الأد علي بن أبي طالب. وكذلك نجد منهم الزبير رضي الله عنه بن العوام، كان زوج ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يبين هؤلاء لا يجوز التعرض لهم بشيء إطلاقا. ومعاوية بن أبي سفيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم صهرا له، وكان يلقب بخال المؤمنين لأن أخته أم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين، فجعل له هذا اللقب كأنه يقول: ينبغي لكل مسلم أن يمسك لسانه عنه، لا يتعرض له بنقد أو قدح أو غمز أو غيره. وإن في أحاديث أخرى تشهد هي الصحيحة في هذا الباب، الإمساك عما حدث بين الصحابة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني إذا رضي ما في مانع، بدون رضاه فلا يجوز. ولهذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم: ولا قضيب من أراك إلا بطيب نفس منه. قال يا رسول: ولا قضيب من أراك يعني لو أخذته؟ قال الرسول: ولا قضيب من أراك، يعني لا يجوز له أن يأخذ. ويشهد له: من اقتطع شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، لأنه أخذها من مال غيره وليس عن طيب نفس منه، فلا يجوز له إطلاقا أن يأخذها. ذكر المؤلف رحمه الله هي مسألة، كأن المؤلف رحمه الله يشهد للكلام السابق: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، كل هذا يقرر أن مال المسلم لا يجوز لأحد أن يتعرض له إطلاقا بوجه من الوجوه. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله السارق يسرق الحبل، لأنه يأخذ مال بغير حق ولا يجوز له. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة: الأخذ ممن أخذ مالا محرما. وأضرب له بمثال: الناس عندهم يقولون مال السكران حلال ما في مشكلة، إذا لقيت لك سكران لقيت مخباته مليانة فلوس ألطشها ما عليك شيء. هذا الكلام باطل ولا يجوز إطلاقا. أو شخص يسرق أو شخص يختلس يعني بمعنى أن اختلس مالا وأخذه بغير حق. فبعض من الناس يقول يا أخي خذ منه. عندهم مثل إيش يقول ها؟ مش مثل مثال في ذهني مثل حلال السرقة من السارق حلال لا هذا لا إنه هو فيه كذا يعني ما أدري شنو مقصود إن آخرها حلال بس هل هو أخذ المال من السارق أو أخذ المال من أخذه بغير حق يصير حلال؟ هذا كلام باطل وليس بصحيح. ولهذا المؤلف رحمه الله حلال محل لا أنت صح لكن هذا المسألة اللي عندنا سبتأخذ من اللي أخذ اللي لطش بننطش من وراها. الحين الأول هو سارق لكن هل أنا إذا أخذت منه يصبح حلالا علي؟ هو المؤلف رحمه الله يحذر من هذا أشد التحذير. ويضربون بمثال بسيط جدا يعني خلي أضربه بواقعكم أيها الإخوة ونكون صريحين. بعض الناس يلطش للشيء وقال يا أخي مال الدولة إذا ما أخذتها أنت رب يأخذ غيرك، صح ولا لا؟ هذا الذي يحذر منه المؤلف رحمه الله. هو لك ولا لغيرك؟ رايح بس لا تخليه يفوت عليك. شخص يأخذ خارج الدوام يستخدم أشياء بغير حق، يأخذ سيارات، يأخذ شيء معين، يبدأ يأخذ ويختلس فيقول خذ منه، وإلا هو ماخذه فليش تخليه؟ خليك معه. هنا المؤلف رحمه الله يقول هنا قال وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه. أنا مثلا أخذت خارج الدوام بغير حق، فلو أنا أخذت منه وسرقت منه، الأصل أن أنا الذي أخذت المال الحرام يجب علي ضمانه، سواء كان الضمان للدولة أو كان الضمان لأفراد معروف ملكه أو كان حقا عاما يصرف فيه مصارف بيت المال المسلمين. فلا يجوز للإنسان أن يأخذ المال ممن أختلس بغير حق إطلاقا. والسبب لأن الأول يجب عليه الضمان، فقال لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه. إذن ممن؟ من السارق. السارق حرام، مش يسرق منه. بإذن من صاحب الأول، ما هو الإذن من السارق. السارق نص بيقول تفضل بعشيكم الليلة وغديكم وعلى حسابي ترى كل شيء، تونا لا تشيلنا سيارة أو غيره، وأنا الآن الليلة العشاء علي والاستراحة علي وكل شيء علي، وأنا موافق الله يجعله حلال عليكم. هذا يجوز؟ لا، ما هو إذن. هذا ما يستحق أن يستأذن لأنه أخذ المال بغير حق، وإنما الإذن من الأول. سرق مني مال وقلت لجزاك الله خير، ترى قلت وين فلوسك؟ قال سارقها فلان. قلت لو عطاني؟ قال تراها عليك حلال. فهنا لا مانع، واضح؟ أما كونك تأخذها من الثاني السارق فلا يجوز إطلاقا. لذلك علل المؤلف رحمه الله قال فإنه عسى أن يتوب، يعني أن يتوب السارق الأول فيريد أن يرد المال الذي أخذ بغير حق، وإذا به لا يجد المال عنده، فيكون أنت إيش أخذت مالا حراما لا يجوز لك أنت أصلا. ويضرب له بالأمثلة أيها الإخوة. الآن تشاهدون وأكون صريح كثير جدا، بعض المرات يدخل واحد سوق حراج بن قاسم يلقى له دباب رخيص قيمته مثلا 2000 ويلقى واحد يبيعه ب100 ريال، أو يلقى له أثاث شباب لا تشيلهم من استراحة اسطوانات وعفش استراحة كامل وجاوا يبيعونه يبون 200 ريال. تعرف الأثاث يسوى له يمكن 2000 3000 4000 5000، تسأله قلبه مطمئن ما هو يمكن أبدا إلا ويكون مسروق، هل يقول والله خذه ولا عليك منه؟ لا، هذا مو صحيح. أنت لو أخذته للتخلص منه، بمعنى أن تخلص هذا المال من هؤلاء ثم إذا جاء أهله ترده عليهم حفاظا على حرمة هذا المال، هذا ما في شيء. لكن أخذته لتستفيد فتقول فرصة، أنا أعرف أن هذا الجهاز قيمته 5000 بيعينه ب500 ريال، أنا بأخذش عليه منهم، نقول هذا لا يجوز لك أصلا. ولهذا قال فإنك أخذت حراما لأنك أخذت مالا تجزم بأنه إما مغصوب أو مسروق أو منتهب أو مأخذ بغير حق من صاحبه أصلا. واضح؟ متى يجوز لنا الأخذ من المال الذي بغير طيب صاحبه منه، قلب صاحبه فيه؟ ها؟ قالوا المحجور عليه، شخص محجور عليه والحاكم بيبيع بيته، هو واقف عند الباب، الله لا يوفقكم، الله لا يردكم، الله يجعلكم ما يبارك لكم، ما علينا منه، بشرط أن لا يظلم في قضية البيع. يعني سعره مثلا 100,000 200,000 بيع بنفس السعر ما في مشكلة، لكن كل ب100,000 يبيع ب20,000 يقول لا ما يجوز، هذا يكون في نوع ظلم له، فما يستغل يقول والله فرصة أنا ما علي منهم أخذه ولا أفكر فيه، نقول لا هذا لا يجوز لك شرعا إطلاقا. واضح؟ نعم. والله إذا كان إنسان مستريب منه في يحتاج، مثل ترى اللي تأخذ بغير حق، مثل مو بغير حق، بغير طيبة نفس، البضاعة اللي تبيعها الجمارك بسبب الأرضيات اللي عليها والتأخر وغيره، فما في، أو بسبب إيش اللي يسمونه البضائع الممنوعة، يعني منع ولي الأمر وهذا جابها ثم مسكت منه وصودرت، فهذا لا مانع، ما هو بشرط عن طيب نفسه، لأنه يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فنستثني منه المحجور عليه ومثله الذي يسميه الذي خالف أنظمة الدولة فباعته الدولة أمواله، ما في مانع أن يؤخذ ولا يشترى، لكن بشرط لا يكون فيه نوع ظلم عليه حتى يمكن يستفاد منه. ها؟ ده بس متفرقات، ما هو مربوط، ما لها ارتباط، انتهى من الصحابة القديم، مثل ما تأخذ البلدية. يعني الآن البلدية تأخذ، حقيقة لما رؤي الأخذ نوصحوا بأن ما أخذتموه أعطوه المضرة الخيرية، لأن بعض الناس ما عنده ديانة يحمل سيارته ثم بعدين يوزع على الشباب ويمشي، والباقي يأخذ البيت، ولا يدور الزين ينزل لك كم كرتون يقول الله ملطوش ملطوش، بدل ما يعني يروح منه ولا منه يتلف أنا أخذه ولا علي منه، هذا غير صحيح، ما يجوز إطلاقا أن يأخذ منه ولا شيء، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. طيب اللي بعده وين المال؟ ايش صدر يعطى الجهات الرسمية، نعطيه المبر الخيرية ولي الأمر يصرفه فيه، ما في مشكلة، يرجع لصندوق بيت مال المسلمين، ما هو يأخذونهم بيت مال المسلمين، ما في مانع، يسمى هذا العقوبة بالمال، ما في مانع. إن شيخ الكلام يعود إلى السارق، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب. لا هذا منفصل، فإنه عسى أن يتوب، هذا يعود لمن؟ للسارق، فيريد أن يرده على أربابه، والنتيجة فتكون أخذت حرام. يعني إذا كان الإنسان يعلم 100% أن المسروق وأنا أشتريه منه ما يجوز، مثل ما تجدون الآن في بعض الأحيان ما يوجد في من السيارات اللي تباع في السوق الحرة، في أسواق تسمى حرة، وتسرق سيارات من أوروبا وتسرق سيارات من غيره ثم بعد ذلك تباع، وتجد في الدول الغربية عندهم أي سيارة تصدر بالكمبيوتر مسجلة مباشرة، فلو خربت قطعة منها ثم أرسلت تروح تصلحه مباشرة يصادر منك لأنه مسروق، حتى ولو شريته ما علينا منك، رجع لصاحبك الأول يأخذونه مباشرة، ولهذا تجدهم ضابطين لأنظمتهم ضبط عجيب جدا حتى لا إيش تأخذ أموالهم. فإذا عرفت أن هذه سيارة مسروقة ما لي حد. قبل يعني يومين أو ثلاثة أحد الأحبة اتصل علي من دول غرب أفريقيا، يقول نحن نعيش في بلاد الغرب وماذا يعمل؟ سيارة يصدرها لغرب أفريقيا ثم بعد ذلك يعلن في الدول الغربية أنها سرقت، يبحثون عنها ما يلقون هبد ولا شيء، يعلن على أنها فقدت ولا يدرى أين ذهبت، ويعمل له طريقة يعمل تزوير وما تزوير يعمل لها. طيب والنتيجة شكون؟ يعطون التأمين قيمة السيارة كامل، فيصير سيارة في مخباته وسيارة جديدة ومبسوط، يقول أموال كفار فلا أعبأ بها. لا، ما ليس لحقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ما يجوز. وليش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخن من خانك؟ حتى ولو كان كافر مالك حق تأخذ ماله، واضح؟ حتى إذا كان حربي فالأمر سهل، لا ما هو شرط أبد، ولا يسمح لكم ما عاد بقي حد، ما هو على إطلاق. يجي واحد يقول له فرصة هو متعاون إلا لعرف أن عنده نوع معين، ما يمكن الإنسان وليش؟ طيب لا لا لا ما يمكن، هم جاءوا للأغاثة ولا جاءوا يقتلون الناس على خطأ. لما ندري، إذا قاتل جاز لنا قتاله، إذا ما قاتل ما لنا حق نتعرض حتى ولا أخذ ماله، ليس لهم. ويجب ننظر المسألة، أنت إذا أردت أن تحكم على شيء فأتي بها من باب المقابل. لو كانوا يعاملون بنفس ما نعاملهم مش النتيجة؟ ما تصير فوضى؟ لأن بعض الناس مثلا يقول والله إذا سافرت برا خذ راحتك في بلاد الغرب، طيب إذا جاءوا عندنا وخذوا راحتهم مش يصير عندنا؟ ما يصير فوضى؟ حتى ولو كان بلدا كافرا طاغوتين يعني أيا كان، يجب إنسان يحترم ما عندهم من النظام وما عندهم بكذا، ما لم يكن مخالفا لشرع الله عز وجل فالأمر سهل. نعم. رحمه الله تعالى، والمكان مطلقا ما بلغ نفس الحج فهو مطلق الا ما ظهر فساده. لا فساده كان فاسدا، وان كان فاسدا ياخذ من الفساد مسيكه نفسه، ولا تقول اترك المكاسب واخذ مع قومي من يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه فحر الدنيا خير من الحاجة إلى الناس. بس ضروري تشور عندنا القاموس، يعني مسيكة ولا مسيكة على وزن حسيكة ومسيكة، مقصود معناها شرحها عندك تحت ولا ها؟ وإيش ممسكة؟ إيش خلي أخذ معنى الصلابة؟ لا ما هو ما هو هذا السياق. لا هي ممسكة. لما هو ما يمكن. قال اترك يوم قال يأخذ من الفساد مسيكة، يعني مقصود به يعني شيئا مسيكة نفسه، يعني يأخذ شيء قليل ما يقوم به جسده، لكن ما معنى الملازمة الصمة ما هو معناها ولا حتى سياقها أصلا. وش جات إيش؟ مسيكة؟ لا ما أحتاج ها؟ لا ما هي مسيكة على وزن حسيكة ومسيكة. المقصود هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن المكاسب والمكاسب المطلقة ما بان لك صحته فهو مطلق. نفهم منه أن المكاسب ثلاثة أقسام، أو ربما أقول أربعة أقسام المكاسب. القسم الأول ما كان حلالا لا مشين فيه أبدا، يعني لا يعني مجال للشبهة فيه ولا يشان على الإنسان العمل به. القسم الثاني ما كان حلالا ولكن يزري، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث. يعني هل كل الناس يستطيعون الحجامين؟ ما يقدر كل أحد، والاثنين الاولين حلال بالاتفاق، الامر سهل فيها يعني ما ومثل يعني ما يوجد عند العرب، وان كان يحتاج الى تامل، وهي قضيه صنعه الانسان بيده. في السابق كان الناس ايش يرون؟ العمل في الحداده والنجاره والصنعه عيب، اما الان اصبح ورشه آل فلان واسمه عنزي قحطاني وورشه وحداده وسباكة يعني خلاص ما عاد هو مثل الأول. وتجد الآن نشوف الحلاقين فلان فلان، وتجد قبيلته موجود اسمه حلاقة فلان، لما جاء الإلزام به وجدت الأسماء ولا لا؟ في السابق لو يفتح محل حلاقة وش يقولون؟ يرضون هذا وشباب ولا ما يبيه؟ يعني خلاص يصبح من سقط الناس عندهم. هذا ذكر قسم الثالث. القسم الثالث وهو ما كان حراما لا شك فيه حرمته واضحة، مثل ايش؟ بيع الخمر، بعالات الزمر والطرب والمعاصي، هذا لا شك فيه انه حرام. القسم الثالث الرابع ما كان مشتبها، هو اللي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ونفهم نستفيد فائدة هنا، أنه يجب على المسلم أن يتفقه في المكاسب إذا كان ممن يعمل في التجارة، وأن يتفقه من العلم ما يحتاج إليه. ذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب كان لا يدخل أحدا السوق حتى يتفقه، يقول انطلق إلى المسجد تعلم أحكام البيع والشراء ثم بعدين تأتينا هنا تبيع وتشتري. مصيبة عندنا أيها الإخوة أن الناس يخوضون وهم لا يدرون، يعني مثل خوضهم الآن في قضايا الأسهم، تسأله إيش فيه؟ قال ما أدري، المهم الناس يربحون بدخل معهم. طيب حلال ولا حرام، يجوز ولا ما يجوز، ما هو مهم، أهم شيء ما يدخل في جيبي دون أن يكون أنظر إلى حله وحرمته. وهنا تجد الآن الناس سبحان الله مع السقوط الآن الموجود بدأ الناس يقولون: والله أني من يوم دخلت وأنا ماني مرتاح. قبل الناس تتكلم والناس ايش حرام يقول ممكن كاسه سياره ولا شيء، ها راح تشوفون احسن نشوف. راح ابراهيم رزق خادره، طيب خادره لا لا ما بعد هذه، بس يمكن لس كسر سياره حد الشباب ولا شيء ما نتكلم، يقول حرام يعني. مقصود ايها الاخوه إن قضية المكاسب لا بد أن نتفقه فيها، والسبب إيش؟ لا يحل السبب، لأن المطعم إما أن يكون سبب لدخولك الجنة أو دخولك إلى النار. أطب مطعمك تكون مجاب الدعوة، هذا منها، مطعمه حلال ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، يعني ما يستجاب له أبدا. كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. إيش يدل عليه؟ على أن الإنسان يجب عليه ماذا؟ أن يبحث عن لقمة الحلال لأجل أن يطيب. ولهذا قال المؤلف: والمكاسب مطلقة، يعني الأصل فيها الحل، ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده. من أين أخذنا هذا من قضية المكاسب؟ ها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، مطلق حلال، إلا ما جاء الدليل باستثنائه. ذكر: وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد مسيكة نفسه. لا تقول: أترك المفاسد وأخذ ما أعطوني، لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زمن هذا. هل معناه أن المؤلف رحمه الله تعالى يفهم منه في قضية المكاسب الفاسدة أن يجوز الإنسان يأخذ الحرام؟ لا، فإن الحرام أصلا ما يجوز شرعا أن نأخذه إلا في حال الضرورة فقط. في حال الضرورة القصوى فإنه إيش؟ صار شيء ولا هم من قبل الصلاة هم هنا لهم من قبل الصلاة هم جالدين لهم هندي هنا بعد يعني جاني الله يصلحهم يا شباب. يفهم من أن في حال الضرورة يجوز وفي حال عدم الضرورة إيش ما يجوز المسلم إطلاقا. مثل أن لو غص الإنسان وليس عنده إلا خمر يجوز، مثل الإنسان لو خشي عليه الموت يجوز لأكل الميتة، وإلا ما يجوز؟ يجوز في حال الاضطرار فقط. هنا ذكر مؤلف فلا تقول أترك المكاسب وأخذ ما أعطوني، لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زمننا هذا. يفهم من هذا الكلام مسألة مهمة أيها الإخوة، أن المسلم يجب أن يكون دائما يده عليا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اليد العليا خير من اليد السفلى، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل خير، واليد العليا هي المعطية والسفلى هي التي تأخذ. كأن يفهم منه أن لا ينبغي الإنسان أن يمد يده يشحذ من الناس، بل يجب أن يترفع السلام عليكم. والترفع بأي شيء؟ بأن يعمل الإنسان ولو أن يعمل في عمل يراه الناس عليه دنيا لا يمد يده. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير ما يكسب الإنسان من صنعة يده، خير ما يكسب الإنسان من أي؟ من صنعة يده. ونجد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر داود عليه الصلاة والسلام، داود ما هو نبي؟ من أنبياء الله عز وجل، وأتلى الله عليه في كتابه، وش كان عمله؟ حداد، وما نقصه أن شرفه الله بالنبوة. ونجد كذلك نوح عليه الصلاة والسلام كان نجارا، وما ضره أن كسب من صنعة يده عليه الصلاة والسلام. إذن لا تمد يدك إلى الناس تورعا من بعض العمل، اعمل فخير لك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يغدو أحدكم بأحبله فيجمع حطب حزمة من الحطب فيبيعها خير له من أن يمد يده إلى الناس أعطوه أو منعوه. يعني بمعنى اشتغل ولا تمد يدك. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال الرجل يسأل ويشحذ حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم. سبحان الله، تجد الناس بعضهم يجرؤون على أمد اليد فتصبح ديدنا لهم، ويصبح طول حياته وهو يشحذ الناس ويسألهم أعطوه أو منعوه. وليش قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حكيم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة؟ دل على أن الزائد لا يجوز المسلم. هذا رجل تحمل حمالة، يعني بمعنى أخذ صلحا بين الناس أو غيره، تجد أنه يحتاج أن يأخذ، وجاءت الشرع بضبطها ليس على إطلاقها تأخذ. ولهذا قال عمر بن الخطاب وهو القرشي العدوي كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس، لأن الناس يمنون عليك، فكونك تأخذ وتكسب خير من أن تمد يدك إلى الخلق فهم يذكرونك ما أعطوك ولو تغيرت حالك ولو رددته إليهم. يعني بعض المرات تعطي تتسلف من واحد 5,000 10,000 يذكرها لين تموت، هو يقول تذكر فيك السنة يوم أعطيك 5,000 يوم أعطيك 10,000 يوم أعطيك كذا. لا تذهب إلى الخلق، خذ من رزق الخالق واطلب منه واعمل بالكسب الحلال ولا تحتاج لأحد إطلاقا. ولهذا ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم أصحاب النبي ما مدوا أيديهم. عمر بن علي بن أبي طالب عمل عند يهودي يزعب له الماء يجلب له الماء من البئر كل دلو بتمرة واحدة، جالس يسقي مزرعة يهودي كل تمر يعني تمرة يخرج دلو، واليهودي عنده مزرعة ما جلس يمد يده ولا ذهب للرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أعطني من هذا المال الذي عندك أو أعطني شيئا، مما يدل على أن الإنسان إذا عمل بيده خير من أن يأخذ من الناس. وذكر عاد والعلماء كذلك، وهنا يعني نبه على أن ينبغي لطالب العلم والعالم أن لا يمد يده إلى الناس ولا أن لا يسألهم ما عندهم. ولهذا يجب أن نربي أنفسنا دائما عن الاستغناء عن الناس كلهم، لأن الخلق لن ينفعوك أبدا، والرزاق هو الله سبحانه وتعالى، ليس أحد من الخلق سيعطيك من ماله إلا ويمن عليك، أما الخالق فإنه يعطيك وله المن أولا وآخرا، لأن الرزق كله بيده سبحانه وتعالى. ها؟ لا، هو ذكرت لكم هناك مسائل، يعني مسائل فقهية دخلت في بعض مسائل العقيدة، مثل مسح الخفين، مثل الصلاة خلف كل بر وفاجر، مثل الآن هنا الكسب والمال، ويفهم نفهم من أنه يعطينا حتى يصير رسالة عنده على الوضوح كيف دخلناها، أن بعض من الناس يرى أنه من الورع أن يترك الكسب، فيقال له هذا الكلام ليس من الورع، إنما الورع أن تتورع عن المشتبهات، أما الحلال فلا تتورع منه. وربما نضرب أن هذا مثال للخوارج، مثل ما قيل يسألون عن دم البعوضة ولا يسألون عن قتل الصحابة دماءهم التي قتلوها، فتجد بعضهم يتورع أن يأخذ من المال وتجد واقع في أمور أكبر وأعظم، فكأن هذه تعتبر يعني رمز، لأنها علامة من علامات المبتدعة أنهم ما يأخذون بالطريق الحلال كاملا. واضح؟ طيب الأذان. الله قبل الصلاة، أنا أعرف قبل الصلاة ستة هم أحيانهم عام صفتين في هذا تصل وشيء طالما الحمام خذوهم أول وقت لا تخلونهم تأخر. خليهم مدن ذورية، خلي يقدم خطاب للجلسة. أخي ما تقدر الكسر سيارات الموجودة كلها. نعم كراش. قال رحمه الله تعالى: والصلوات الخمس الزائدة من خمسة من اسمه صليت قبله إلا أن يكون جهليا فإنه معطل، وإن صليت قبله فأعد صلاتك، وإن كان إمامك يوم جمعة جهليا وهو سلطان فصل خلفا وأعد صلاتك، وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة الصلاة خلف المبتدعة. عندنا قاعدة، جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر، يعني أنه تصح الصلاة خلف كل بر وفاجر. البر من هو؟ الطائع لله عز وجل، والفاجر هو صاحب الفسق والمعصية. لكن يجب أن يكون أن نعلم مسألة: إذا كان الفاجر فجوره يخرجه من الملة فلا نصلي خلفه رحمك الله، أو كان الفاجر مبتدعا بدعة كفرية فلا نصلي خلفه، أو كان الفاجر مرتدا فلا نصلي خلفه. ويفهم منه أنه ليس كل فجور أو كل فاجر يصلى خلفه، إنما الفجور الفسقي هذا يجوز لنا أن نصلي خلفه. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه. كأن نفهم من القاعدة الأصل في المسلمين السلامة، هذه الأصل فيهم. سافرت لأي بلد صلي خلفه إلا أن يخرج لك إيش؟ فجوره، يعني تعرف انه بدعه كفرية فهنا نقول لا تصلي وراءه. لكن ذهبت لأي بلد صلي خلفه، فإن رأيت الإمام يطوف بالقبور يذبح لها من دون الله يدعوها من دون الله عز وجل، هذا نقول لك جزاك الله خير لا تصلي خلفه. واضح؟ المثل الثاني ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: هذا الإمام الذي يصلي بالناس إن كان هو السلطان، يعني الخليفة والأمير، فإن كانت بدعته كفرية فإني أصلي خلفه. فبدعة الكفرية كيف أصلي؟ صل خوفا من سلطانه، خوفا من صوته، خوفا من سجنه، صلي خلفه وأعد في بيتك ما في مشكلة. ويفهم منه معنى اللطيف أيها الإخوة إن الأصل الاجتماع والإسلام يراعي مصالح أكبر. لا يسأل وش علي منه، كل واحد خليه يسجلني وما علي منه. فقد تفتن في دينك، صل في جانب الصف واخرج ثم أعيد الصلاة، وما يضرك أن أعدت الصلاة بعده ما دمت صليتها في الوقت. أي ما في مانع، ما في مانع إن صلى أو نوى بها سنة ما في مشكلة يصلي. لكن هل يأتي مسألة يعني ينوي بها المفارقة ولا علي منه أصلي لنفسي سلامة أصلي لنفسي دون غيره بنية؟ نقول أصلي سنة أحوال، لأنك ربما تجد لك إيش من يصلي معك جماعة فيحصل لك صلاة الجماعة الأسود أنويها غفلا. ويني إيه ما في مانع في لا أصليها الفرض بعدين ما في مانع، لأن صلاتي اقتدائي به اقتداء باطل ما يصح، فأنوي به نفلا. هذا اصبر، يعني أريد إيش؟ هذا سلطان قلت لكم، لكن لو كان ما هو سلطان فلا أصلي وراء حصلا. وذكرناها ترى سابقا هذه المسألة، قلت لكم أن الإمام في أصله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إمام صاحب سنة وبر هذا نصلي خلفه بالاتفاق، وعدم الصلاة وراءه نحن مبتدعة إذا لم نصلي معه، لأنه الأصل فيه أنه على سنة. القسم الثاني الإمام الفاسق، مثل إمام حالق لحيته، إمام يدخن، إمام على عقيدة يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يحلف بغير الله ليس شركه شركا أكبر، هل نصلي وراءه أو لا نصلي؟ فنقول هذا قسمناه إلى قسمين: إن كان إماما راتبا وليس في البلد غيره نصلي وراءه لأنه ليس كفر، وإن كان ليس إماما راتبا وإنما متطوع فما أصلي وراءه، أدور غيره ما من ملزوم، واضح؟ أو كان إماما ويوجد مساجد أخرى غيره على سنة، فهنا أذهب إلى مساجد أهل السنة والبر ولا أصلي وراءه. هذا القسم الثاني. القسم الثاني قسمناه إلى قسمين: إذا وجد غيره أو لا يوجد غيره، واضح؟ القسم الثالث وهو الإمام الفاجر الذي نسميه فجوره مكفر. فإن كان هذا الإمام إيش؟ هو السلطان، فلا يمكن أن أتركه أجعله يسجني ويؤذيني ويقهر، صل ورائي ما في مشكلة وأعد. لكن لو كان فجوره هذا وكفره ليس إماما راتبا فلا أصلي وراءه ولا كرامة، ليس سلطانا فلا أصلي وراءه، أصلي خلف أي إمام لا يكون عنده شيء من الشرك والبدع. واضح الآن؟ لأيما ثلاثة أقسام: بر، فاجر فجوره ليس مكفر، فاجر فجوره مكفرا. لو قد يكون اعتقادي لكنه ما يخرجه من الملة، يقصد اعتقادي منه ما هو مكفر ومنه ما ليس بمكفر. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بمهماتكم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلتني لله ندا ما كفره النبي صلى الله عليه وسلم فيها. الآن عندنا يصبح الآن من صلى خلف مبتدع بدعة كفرية وهو لا يعلم ببدعته إلا بعد الانتهاء من الصلاة، أو صلى خلف سلطان بدعته كذلك كفرية ولكنه علم بها في أثناء الصلاة، الصحيح أنهم كلهم يعيدون الصلاة وراءه لأنها لا تصح، واضح؟ طيب الآن أعود لكلام المؤلف رحمه الله لما قال والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه، يعني الأصل في المسلمين السلامة، هذا الأصل، إلا أن يكون جهميا فإنه معطل. نفهم منه أن السلف كانوا يكفرون الجهمية وأن الصلاة خلفهم صلاة باطلة، صلاة خلفهم تعتبر صلاة باطلة لا بد أن تعاد. قال وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، ثم قال وإن كان إمامك يوم جمعة جهميا، إمام راتب وهو سلطان تصلي خلفه، لأن لو ما جاء يصلي ربما جاوبه وسجل ليش ما تصلي مع الناس، صح وإلا لا؟ وربما يؤذى الإنسان بسبب ذلك، يقول صلي خلفه وأعد صلاتك. قال وإن كان إمامك من السلطان وغير صاحب سنة، هذا قال فصلي خلفه، هذا بناء على القاعدة، ولا تعد صلاتك أبدا، لأن الأصل إيش؟ أن نصلي خلف أئمة أهل السنة، وأن من أعاد الصلاة خلف من؟ خلف صاحب السنة لا شك أنه مبتدع، كيف تعيد إمام راتب ولا عليه بدعة ولا في شيء إطلاقا، كيف؟ ما يجوز إطلاقا، بل يجب على المسلم إيش؟ أن يصلي وقلبه مطمئن، لا يجد في قلبه حرج من قضية الصلاة خلفهم. هنا يأتينا يعني مسألة تكلم أئمة السلف رحمه الله تعالى حول قضية إعادة الصلاة خلف بعض أئمة الجور وخلف كذلك بعض نسميه المبتدعة بدع، وكانوا لا يرون الصلاة خلفهم، خاصة إذا كان يوجد غيرهم والقوة لأهل السنة. أما إذا كان أهل السنة ما لهم قوة يصلون خلفهم وبعد ذلك يعيدون ولا شيء عليهم في إعادة هذه الصلاة، ويكون هذا من باب الاضطرار، يعني أن الإنسان يكون مضطرا في الصلاة خلفهم، والصلاة خلفهم ليست صحيحة. لا لا، يجب المناصحة. إذا علمت أن إمامي عليه فسق فينبغي مناصحته. يعني لا أذكر يعني من المواقف اللطيفة، يعني نحمد الله يعني لا زال بلدنا ما زال شوي محافظ الحمد لله، هذه نعمة من الله. ولهذا تجد ما يعين حليف ولا مسبل ولا غيره في الجملة. يعني أحد الأحبة يقول أنا معين خارج الرياض وأنا مالي لحية، ومعين مؤذن. لما جاء بدأوا المراقبين يكشفون وجدوا مالي لحية، فاتصل عليه قال أنا مؤذن ما لهم دخل فيني وليش يقولون، والآن يقول الوزارة هددوني إما تعفي لحيتك ولا اطلع برا. يقول ما لي دخل، لاني مصلي بهم ولا شيء، مجرد أذان الله أكبر ما لي دخل. قلت الله يصلح قلبك، أعف لحيك وانوي بها لوجه الله، مو علشان الراتب والوظيفة، لتؤجر عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان له لحية، ما كان يحلق لحية صلى الله عليه وسلم ولا يتعرض لها. إيش اللي يخليك تحلق لحيتك وأنت إمام أو مؤذن؟ هذه نعمة من الله عز وجل. وإلا في كثير من بلدان ما أكثر الأئمة لا لحى ولا وإسبال ومدخن وخطيب وكل شيء، لكن الحمد لله لا زال عندنا هذا معلم ظاهر للأئمة وللمؤذنين. لكن ينبغي إذا رأيت على الإمام شيء من الملاحظة أن أناصحه، لأن الأصل الدين النصيحة، الدين نصيحنا. يعيدها ظهر، ما يعيدها جمعة، خلاص صلاة باطلة، صلاتها تعتبر ظهرا ليست جمعة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يكون على الناس زمان، يعني أئمة يؤخرون الصلاة حتى تخرج وقتها. قالوا فما تأمرنا؟ قال صلوا ثم صلوا معهم، نصلي قبل ثم نصلي معهم هم أنفسهم. نفهم من هيش أن نؤدي الصلاة، ما نترك الصلاة حتى يؤخر ولو كان سلطانا، فأنا أصليها معه من باب الخوف من سطوة. ولا في الأصل أن الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا. نعم الشيخ، أمر في واحد من ربعنا أعطى واحد 5000 سنة وقال أعطنيها وأنا أشتغل في زل، في هذا الزل هذا، ولك في الزولية هي ولك في الخيم إذا طلعت برا لك 20 ريال، فلوسك لا جالك 5000 عندي أرجعها لك. لا ما يجوز، لا ما يجوز، لا يضمن لك رأس المال. أنا أدخل معه ويصير بيني وبينه مساهمة، يعني ربح وخسارة، ربح وخسارة، ويصبح عندك الآن اشتغل في الزل أنت لك نصف الربح وأنا لي نصف الربح، أنا لي ثلث الربح وأنت لك ثلثين علشان تشتغل فيه. إيه في ربح وخسارة، أما يضمن لك رأس المال لا ما يجوز، ما يجوز، ما يجوز هذا أبدا. يعني كيف يصير فلوسك؟ إذا بتحصل فلوس يلزم تصدق بها أو وين يجيبها؟ إذا بتحصل فلوس أخذ فلوس أول شيء وأخذها معي رأس المال والباقي مع دورة. صدق بها. أي نعم. يعني تصدق بها. بهم اللي ليس طيبا. نعم. كم بقى على ذا؟ ها؟ إقامة. ها؟ نصلي خلفه إذا كان راتبا، نصلي خلفه. إذا كان ستفوت الجماعة ما نترك أبد، كل شيء لفوت الجماعة، يعني نقول صلي وراءه ولا تفوت في الجماعة. ولهذا نبهتكم على مسألة لما تكلمنا، قد نأتي مساجد محطات، فتجد بعض الشباب يدخلون المسجد ويناظرون، إذا شافوا الإمام حليق قال أصبر أصبر هذا حالق لحية اتركوه، لا ما يجوز. فأنت بين خيارين لا ثالث لهما، إذا عرفت وأنت من قبل تدخل المسجد أن الإمام حليق فلا تدخل المسجد، ما في مشكلة، ما عليك إثم، لأنك أصلا ما دخلت المسجد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد، قال فصلي، واجب عليك تصلي، ما لك خيار فيه. أو أنك تدخل وتصلي معه وليس لك حق، لأن الأصل أنه مسلما وليس الأصل أنه كافر في هذا الأمر. الناس ما يصدقوا لما تقول والله العظيم، تقول لا، تقول لا احلف بالطلاق، انا ما صدقت لا تحلف بالطلاق. اذا قلت والله إن هذا على كذا كذا، هذا على كذا كذا، يقول لا لازم احلف بالطلاق، انا ما صدقت احلف بالطلاق. لا لا أقول ما يجوز شرعا، لا تدخل زوجتك في حلف ابدا، لان الانسان قد يضطر ولا يكذب ولا ينوي به طلاق ثم يتورط بتذهب زوجته، فانا لا احلف بالطلاق ابدا. الله يقول ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم، وأمرنا بما عقدتم الأيمان. الأصل من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. يعني يجب الإنسان إذا حلف بالله أن يصدق، وما صدق قل اطلع برا ما لي بحاله. يحلف بالله يقول لا حرم وطلب، ولا حرم وطلب، أنا حرم وطلب، يقول لك والله إن هذا كذا على كذا كذا، لكن حرم وطلب ما حلفت، قال أنا ما صدقت حرم وطلب. ما لا تقول لا تصدقني، ما يضرك، قل له لا تصدقني. الحمد لله أنا أخذ بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم وليس لي دخل فيه. نسأل الله أن الأسئلة عطني الأسئلة شو؟ لا من فوق. سؤال أول، سائل متوصل إليه يا شيخ، أنا أدعو لأمي وأنا لأمي فلتوفي اليوم. بالنسبة يعني شو أقول، أحمد الله يعني قضايا الإنترنت، نحن جلوس هنا والمغرب يستقبلون، وتجد يستقبل هذا الدرس في أكثر دول العالم، يعني بمعنى الناس يصلون إليه. في قضية التوسل أوصيك يا أيتها الأخت أن لا تأتي بقضايا التوسل إلا بضابط الشرع، وإنما تأتي بقضية الطلب بدون توسل، ولا يتوسل إلا بما جاء الأمر به شرعا، توسل الله بأسماء، توسل الله بالعمل الصالح، توسل الله بدعاء الصالحين. ويمكن أن تقول مثلا بدل ما أتوسل إليك أطلب منك يا شيخ أن تدعو، وهنا نقول نسأل الله أن يغفر لأمها وعمتها لأنها تخبر بأنهم ماتوا هذا اليوم، وأن يجمعنا وإياهم على الإيمان والتوحيد، وأن يوفقنا وإياها للعلم النافع والعمل الصالح. هذا سائل من السودان، بالنسبة لقضايا الملاحم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور ستحدث في آخر الزمان، منها الجبل الذي ينحسر عنه الفرات جبل ذهب، ثم ينطلق الناس يأخذون فيحدث عنده مقتلة عظيمة، يموت خلق كبير جدا لأن الناس يشاهدون ذهبا فما يصبرون، كل الناس جعل الله من طبيعة الناس حب الدنيا، وما يوجد من الإخبار عن السفياني وعن غيره، فهذا غير صحيح. وإنما عندنا قاعدة، القضايا الغيبية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن لا نربطها بواقعنا الذي نسميه نعيشه. ولهذا لو كنت أعجب، يعني ابن عمر رضي الله عنه كان الصحابة رضي الله عنهم يعتقدون أن المسيح الدجال هو ابن صياد، وهو ابن صياد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يظنون أنه هو لأنه من كبار الدجاجلة، ولكن الحقيقة أن الأشراط الساعة لا نستطيع أن نربطها بواقعنا الذي نعيشه. نعلم أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم صدق وحق وأنه لا شك فيه، لكن ما أحكم بأنه في هذا الزمن دون غيره. إذا كان ابن عمر، إذا كان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إنكم لتعملون أعمالا، لا يقول والله إني لأنتظر الساعة، فقالوا له لما؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، وقد ضيعت الأمانة وإن في عهد الصحابة هم ينتظرون الساعة، كيف لو جاء ابن عمر يرى واقعنا الذي نحن فيه، أو أنس رضي الله عنهم أرضاهم، من قضايا التغيير لإشراف الساعة التي تكون، ما نربطها بزمان معين، ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم حق وصدق، لكن ما نربطه بشخصية معينة، لا صدام ولا غيره ممن مضى ولا ممن تكون بعدنا، لكنه سيقع السفياني ويخسر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كلامه لا يختلف أبدا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونصلي وسلم.